وقال ابن وهب عن مالك قال زيد بن أسلم الحكمة العقل، قال مالك وإنه لا يقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله، وأمر يدخل الله في القلوب من رحمته وفضله. ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا ذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفا في أمر الدنيا عالما بأمر دينه بصيرا به يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا، فالحكمة الفقه في الدين. وقال السدي الحكمة النبوة. والصحيح أن الحكمة كما قاله الجمهور لا تختص بالنبوة، بل هي أعم منها، وعليها النبوة والرسالة أخص، ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع، كما جاء في بعض الأحاديث من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين